يعني طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. هذا اليوم يوم الأحد السادس من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب هو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. القاعدة 17. هذه القاعدة يعني باختصار يعني المؤلف هو ساقها أو يعني عنون لها بعنوان طويل، وهي بالحقيقة يعني باختصار هي تتحدث عن أن الألفاظ بعضها بعض الألفاظ إذا اجتمعت انفردت، وإذا انفردت اجتمعت، مثل المسكين الفقير والمسكين مثل هذه، أو مثل يعني نعم في عبارات إذا اجتمعت مثل الإيمان والإسلام، إذا قيل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ميزنا أن الإسلام شيء والإيمان شيء، إذا جاء الإسلام هكذا دخل فيه الإيمان، أو جاء المسلمون هكذا أو جاء المؤمنون دخل فيه. فيها قضية، هذه القضية اللي يقولون أنها إذا اجتمعت انفردت وإذا انفردت اجتمعت، لكن الشيخ أراد أن يوسعها وعبر بهذه العبارة. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 17: بعض الأسماء الوارد في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قلنا الإيمان فيها بالعمل الصالح والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل والصحيح كان يشير تحت يقول لا الصواب والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح، هذا هو الصحيح. والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة والعمل الصالح، يفسر بالقيام بجميع الشرائع القولية والفعلية. بس ماذا إيش يسمى هذا عند الأصوليين؟ هذا يسمى من باب عطف الخاص على العام. أين العام؟ العام هو الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالعمل من الإيمان. فإذا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الأعمال الصالحة هي جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. بعضهم مثل الحنفية وغيرهم يقول لا، الأعمال لا تدخل في الإيمان، الإيمان قول واعتقاد والأعمال غير داخلة فلا يدخلونها. والصحيح دخول الإيمان، دخول الأعمال في الإيمان، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان 70 شعبة ذكر منها الأعمال، قال إماطة الأذى عن الطريق، فدل على أن العمل جزء من الإيمان. والله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانه، والمراد بها الصلاة، فعبر عن الصلاة وهي عمل بالإيمان، هذا هو الصحيح. طيب عموما الآن هو يريد أن يصل المؤلف إلى شيء عشان نفهم القاعدة، ويريد أن بعض الأسماء يعني إذا أطلقت يعني إذا اجتمعت فرق بينهما، وإذا أطلقت دخل أو كان هذا شيء جزء وهذا جزء مثل ما عبر، أو دخل بعضهم ببعض. ماذا يقصد المؤلف؟ ماذا يصل إلى أي شيء المؤلف؟ يصل إلى أنك إذا فسرت الآية التي من هذا النوع يجب عليك أن تحملها على المعنى العام، أو تفسر هذا بهذا، مثل إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، ما المراد بالإيمان؟ أقول الإيمان يدخل فيه كل الأقوال والاعتقادات والأعمال، يجب عليك أن تفسر هذا على هذا الوجه. إذا قال الله عز وجل سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا الإيمان

فهذا الذي أتى الشيخ يعني شف قال التلاوة والتمسك به واتباعه والصلاة جزء من التلاوة فذلك قوله والذين يمسكون الكتاب وأقاموا الصلاة، لأن التمسك بالكتاب إقام الصلاة جزء منه فعموما هذه قاعدة جميلة حقيقة مهمة جدا للمفسر، ينبغي له أن يراعيها في تفسيره من حيث هذه الألفاظ التي تجتمع أو تفترق. ويعني حقيقة لو جمعت هذه الألفاظ المقترنة ودرست دراسة جميلة وبين معانيها جميلة، لأنه في آيات كثيرة في القرآن يجمع الله سبحانه استعينوا بالصبر والصلاة. هل الصلاة جزء من الصبر؟ ولماذا أفردت؟ وهكذا آيات كثيرة في القرآن نحتاج إلى دراستها وجمعها بهذه الطريقة. الألفاظ المقترنة هل هي من باب عطف الخاص على العام أو عام الخاص أو نحو ذلك؟ طيب نقف عند هذا القدر في هذه القاعدة. هذه القاعدة 18 أخذناها في يوم ولا لا؟ لا أو 19 لا لا لا التاسع عشر هذه خذناها، هذه مسجلينها عندنا، نحاول نكمل الكتاب. الثامن عشر ما أخذنا، الثامن عشر نأخذ الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله، بعدين ننتقل لأن أحيانا عندنا نواقص نحاول نكملها. جزاك الله خير، بارك الله فيك.